حاجة. فجاء سوق خلال ديان وكان ودم عمولا. الله أكبر. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأنتجناكم بأموال وبنين وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة

وَأُرِيدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ومن أراد الآخرة وسعى لها واشهد واستعان هذا يما وهو من ثقلائك يا سعي ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى صدق الله العظيم.